ايش معنى من الاخره؟ اي بدل الاخره. وليس المعنى ان الدنيا من الاخره، لا مهم منها. الرجل من الدنيا من الاخره اي بدل الاخره. نعم. وتقول اقتنعت بالدرهم من الدينار، ها؟ اي بدل الدينار. وهل منه قول الشاعر كالمستجير من الرمضاء بالنار؟ هنا كالمستجير من الرمضاء بالنار أي بدل النار؟ لا ما يطلع. لا ما تصعب بداية. كالمستجير من الرمضاء بدل. لا كالمستجير من الرمضاء بالنار. ها؟ لأنه بيستجير من الرمضاء بالنار. طيب ما تصح. يمكن البهيري تصح كما سألك. طيب ومن وباء أيضا الباء تأتي بدلية بمعنى بدل، بمعنى بدل. مثل قولك ما أحب أن لي بها حمرا نعم، ما أحب أن لي بها حمرا نعم. نعم. ومثل هذا قول كعب بن مالك، ها ايش قال؟ ما أحب أن لي بها بدرا، يعني بدلا عنها بدرا. ومنه قول الشاعر لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا يجزون بالسوء أهل السوء مغفرة، يجزون بالظلم أهل الظلم مغفرة وبالإساءة أهل السوء إحسان. هذا مدح ولا ذم؟ ظاهره مدح لكنه ذم. أولا يقول قومي لهم أهل حسب وشرف ما يحبون الشر له هي، ولا ظلمهم أحد يجازون الظلم بالمغفرة، وإذا أساء إليهم يجازون الإساءة بالإحسان. هذا اللي يقول هذا طيبين، لكن هو في الواقع لرداءتهم ما فيهم خير. ولهذا قال فليتني بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا ووحدانا. نعم. وركبانا لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهان. من يوم يقول يلا توكل الله ما يقول وش اللي صاير ولا قال صار كذا، قال وش دليلك؟ من يقوله؟ نعم عرفوا. طيب الشاهد قوله فليت لي بهم قوما، فليت لي بهم، بهم بمعنى بدلهم قوما إذا ركبوا إلى آخره. فصارت الباء تأتي بمعنى بدل، ومن تأتي بمعنى بدل. ولهذا قال ومن وباء يهمان بدلا.